الله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح كل من لاذ به أنجح وكل من يعامله يربح تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي من بعد الجدب في الخصب تسرح وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح يندب هدلها ولا ندب ابن الملوح أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح كم من غني طرحه الغنى والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير وبالقليل لم يسمح يتجشب شبعا وينسى التلنفح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له قومه لا تفرح أحمده ما أمسى الماء وما أصبح وأصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح وبعد فقد وقفنا في حديث أبي سفيان حديث هرقل عند قوله هل كان يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال لا قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب ثم قال له سؤالا آخر هل يغدر هل النبي يغدر فقال أبو سفيان لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها اللي هي مدة إيه صلح الحديبية ممكن يغدر وعايز يطلع أي حاجة أبو سفيان هيخرج بس بأي حاجة كده ممكن يغدر يقول له أنت ليه بتقول كده فقال له إحنا بينا من بعد صلح الحديبية وحلفائي أغاروا على حلفائه فقال له هذا الرجل اللي هو هرقل إن كنتم بدأتم فأنتم أظلم صليت على الرسول البادي أظلم مش أنت حلفائك اللي جم على حلفائه يبقى أنتم بدأتم البادي أظلم هل يغدر؟ قال لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال أبو سفيان فلم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة ما عرفتش ادخل اي حاجه في الكلام ازم بها الرسول غير الكلمه دي طبعا في روايات اخرى خارج البخاري يقول لك ايه فوالله ما رايت ادهى من هذا الاقلف ادهى من هذا الاقلف ايه الاقلف دي يا جماعه الاقلف يعني الذي لا يختتن الذي ايه لا يختتن ده بيسموه في العرب عندهم اقلف ما بيختتنش يعني ده اقلف وده ايه طبعا عندهم في العرب ما رأيت أدهى منه راجل دهية راجل ذكي جدا ما خلينيش أعرف أفلفص مش عارف أتحرك من الأسئلة هي دي بس الحتة اللي دخلتها فيه وإيه وقفشها يا جماعة قال لو أنتوا بدأتوا يبقى أنتوا اللي أظلم يعني هو مش هيغدر ثم قال له كذلك الرسل لا تغدر الرسل لا تغدر ودي بقى صفة في جميع الرسل يا جماعة صفة في جميع الأنبياء والمرسلين لا يغدرون لما جاء سيدنا عثمان بن عفان يوم فتح مكة جاء بعبد الله بن أبي سعيد بن أبي الصرح وده أخوه في الرضاعة أخو سيدنا عثمان في الرضاعة فدخل وهو مستخبي وراء ظهره والنبي صلى الله عليه وسلم كان أهدر دم أربعة أشخاص يوم فتح مكة من ضمنهم عبد الله بن أبي الصرح ده كان النبي أهدر دمه لو لقيتوه متعلق في أستار الكعبة فاقتلوه خلاص يروح لمين عبد الله بن أبي الصرح وهو مستخبي يروح لخوف الرضاعة سيدنا عثمان بن عفان ويستخبى وراه خليك ورايا لغاية ما وصل عند النبي وأول ما وصل عنده اطلع خلاص خلاص عمل كده دخل أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وراح صاحبنا ده طالع عبد الله راح مد يدك يا رسول الله بايع عبد الله طبعا عثمان بن عفان ليه مكانة كبيرة قوي عند النبي ها وهو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنتين النبي هو ذو النورين خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه هو الراجل عايز الراجل يقتل مش عايزه مش عايز يبيعه يبص له كده ويقوم منزل راسه، ويبص له تاني كده وينزل راسه، ويبص له وينزل راسه ثلاث مرات، ثم بايعه صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف بايعه بقى سلم عليه واديله بايع خلاص الموضوع انتهى. فلما انصرف قال اليس من بيقول اصحابه اليس منكم رجل رشيد رآني اعرضت عن الرجل فيقتله. شوف فيش واحد فيكم عنده يعني رجاحه في العقل او شوفني عرضت عن رجل ياخد السيف ومطلع سيفه ويضرب راسه، اليس منكم رجل رشيد يعمل كده؟ فقالوا له يا رسول الله هلا اومأت لنا بعينك. يعني ايه اومأت لنا بعينك دي؟ ايه انا ما بعرفش اغمزها بصراحه، ايه الغمزه دي؟ شفت الغمزه دي انت تغمز عين والتانيه لا؟ لو غمزت لنا كده بس قلت لنا يعني عليكم بيقتلوه. قال انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين. ما ينفعش يبقى نبي ويغمز، ده نبي يا جماعه. ها انه لا ينبغي لنبي، يا مجرد خائنة الأعين دي لا تنبغي للأنبياء، فما بالك بقى بالغدر اللي هو الغدر. لا لما يسألوا هل يغدر على طول أبو سفيان يقول له إيه؟ مستحيل، ده ما يغدرش أبدا. لذلك احنا بنرد على حديث جابر بن عبد الله في قتل كعب بن الأشرف، وده الحديث اللي بيثيره من أعداء الله، من الصليبيين ومن اليهود ومن المسلمين اللي هم مش مسلمين اللي بيدعوا الاسلام. يعني خدت بالك انت؟ يقول لك طب ما النبي غدر بكعب بن الاشرف. انا اقول لك حديث كعب بن الاشرف عشان انت تبقى فاهم القصه دايره ازاي. يعني كعب بن الاشرف حديث في البخاري، حديث جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله، من لي من يقوم لي يقتله؟ فقام محمد بن مسلمه فقال يا رسول الله اتحب ان اقتله؟ فقال نعم. وكان خال محمد بن مسلمة ده كان خاله كعب بن الأشرف، خاله مع انه يهودي من بني قريظة، يهودي بس كان عادي ممكن يتجوزوا من بعض، كان خاله او ممكن يكون خاله في الرضاعة، خدت بالك في خال في الرضاعة، كان خاله. فقال اتحب ان اقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي ان اقول شيئا، يعني انا هغلط فيك قدامه عشان ايه احبك المسألة. قال قل، النبي قال له قل. فراح محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف فقال له إني أتيتك وإن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا، يعني تعبنا من كثر سؤاله على الصدقة، عنانا يعني بنعاني، ها بالبلد كده بنعاني منه تعبنا. فقال له وأيضا والله لتملنه، هتمل منه. ثم قال له إني أتيتك أريد أن تسلفني وسقا أو وسقين. قال وماذا ترهنوني؟ قال الذي تريد. قال ارهنوني نساءك. قالوا أنت أجمل رجال العرب، كيف نرهنك نساءنا؟ خلاص ارهنوني أبناءك. قالوا يعير أحد أبنائنا يقال له رهن في وسق أو وسقين، هذا عار علينا. تاخد نساء؟ لا ده أنت أجمل واحد في العرب. طب يدينوا الابناء؟ قالوا لا الابناء لما يكبر يبقى شحط كده في العرب، يقولوا له يعني انت ابوك يالا رهنك بوثق بوثقين، انت اترهنت يالا عند الراجل يعني. ها يعايروه كده. طب ايه عايز انت رهنوا ايه؟ قالوا نرهنك اللأمه. ايه اللأمه؟ اللي هي عده الحرب بالسيف والسلاح والدرع، اللأمه بتاعت الحرب. قال لهم ماشي. فوعدوه ان ياتوه فاتوه ليلا. طبعا قالوا اللأمه اللي هم اذكياء اصحاب النبي اذكياء، ليه عايزين يدلوا اللأمة؟ عشان لما يجوا بالليل وهم لابسين السلاح لا ينكر عليهم وما يخافش منهم، هم شايلين السلاح عشان هيدوني رهن. ها فجاءه محمد بن مسلمة وابو نائلة وعباد بن بشر والحارس بن اوس الا اربعه دخلوا عليه. محمد بن مسلمة وابو نائلة اخواته في الرضاعه، ده ابن اخته وابو نائلة اخوه في الرضاعه. فهو بينادي بقى عليه محمد بن مسلمة في ساحه الراجل، فامرأته سمعت الصوت وصاحبك راح لابس وعايز ينزل. قالت له امرأته أين تنزل في هذه الساعة؟ والله إني لأسمع صوتا يقطر منه الدم. نزل فين ده؟ أنا سامع الصوت ده، سامع الصوت ده، صوت ده بيقطر منه الدم. مراته كان عندها فطنة، عندها حادثة بيسموها حادثة الساتر، ها عندها حست. قال لها والله لا أنزلن، إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. الكلام ده خدوا منين؟ خدوا من العرب. دي يا جماعة دي أصول راسخات عند العرب، كلام العرب تقيل كده. فهم بيتعلموا، اليهود كانوا قاعدين في المدينة مش سايمين النبي، فبيتعلموا من مين؟ من العرب. راح نازل قال لهم بقى قبل ما ينزل ايه محمد بن سلمة، أول ما ينزل الراجل هقول له أنا هشم راسك وشم الريح، فإذا استمكنتم من رأسي فدونكم الرجل فاقتلوه. فأول ما نزل ما رأيتك اليوم قط ريحا، ايه الريحة الجميلة دي يعني؟ قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب، طب تأذن لي أن أشم؟ قال له شم. راح خد راسه كده راح شم، وراح مشم من أصحابه. قال له تأذن لي أن أشم تاني؟ قال له شم. راح مستمكن من راسه، وأول ما استمكن منها قال دونكم الرجل فاقتلوه، فقتلوه. فأخذوا رأسه بها وذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم. ده الحديث باختصار يا جماعة، صليت على الرسول. طبعا انت لما تسمع الحديث تقول ده الموضوع فيه غدر، لا ما فيهوش غدر، لأن النبي كان واخد على الرجل ده وعلى اليهود كلهم عهد ووثيقة إن ما فيش حد فيكم يقوم ولا يحرض على الحرب علينا، ولا احنا نحرض على الحرب عليكم. هتبالك دي وثيقة ودي حرب. والراجل ده كان بيحرض ليل نهار، وكان شاعر من الشعراء، الشعراء اللي هم بيتسمعوا يعني في أشعاره، يقعد يسب أزواج النبي، بيسب أزواج النبي طبعا، بيتهمهم بأشياء وحشة جدا، أشياء مشينة ما تذكرش يعني، ويحرض قريش عليهم. راح لقريش مخصوص في مكة وقال لهم ان انتوا افضل عند الله عز وجل، عبدة الاوثان، افضل عند الله عز وجل من هؤلاء واهدى سبيلا. انزل الله عز وجل في هذا الحديث الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. ها شفت الكلام ده نزل في سورة النساء على الرجل ده بقى اللي يتكلم، وراح لهم ملاك مخصوص عشان عبادة الأصنام بتاعتكم دي أفضل منهم، وقعد يبكي في الشعر بتاعه ويبكيهم على قتل بدر الناس اتقتلت، وعمال يحرض في الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي تأذى منه شد يعني أكثر ما تتخيل. قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلم، هل يخدر أبو سفيان بنفسه بيشهد أيام كان كافرا أنه لا يخدر؟ قال لا. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال ودول. السجل يا جماعة اللي هو الذنوب، والدلو الدلو برضه هو الذنوب اللي هو ذنوب الماء يعني، بيقول السجل وبيقول دلو في اللغة العربية، دلو مية وذنوب مية. الحرب بيننا وبينه سجال ودول يعني مرة بيرش علينا ومرة بيرش عليه، بيشير إلى ذلك إلى غزوة بدر وغزوة أحد. إحنا هو كسبنا في غزوة بدر وأنا كسبته في غزوة أحد، حتى قال له كده إيه، هزمونا في بدر ولم أكن فيهم. أبو سفيان بيقول له أنا ما كنتش موجود يوم بدر فهزموه، يعني عشان هو مش موجود. ثم لما غزوتهم في أحد غزوتهم ببقر البطون، أنا بقرت بطونهم في أحد. ولك هل قاتلتموه؟ قال نعم. كيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لها. ده بقى اللي احنا عايزين نقوله يا جماعة النهاردة، الجهاد والقتال في سبيل الله لم يكن سنة في الأنبياء الأول، يعني ما كانش دي سنة موجودة في الأنبياء قبل ذلك قديما قبل موسى يعني. يعني لو تسمع عن سيدنا نوح، ربنا سبحانه وتعالى لما دول كفروا عمل ايه؟ أغرق الأرض وما فيها ونجى المؤمنين في سفينة والموضوع انتهى. في قتال؟ في جهاد؟ ما فيش جهاد، ما فيش قتال. طب لما سيدنا هود الناس كفرت بيه عمل ايه؟ دمرهم، أرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ونجى المؤمنين، خدت بالك؟ طب سيدنا صالح كذلك أرسل عليهم صيحة أخذت الناس الكافرون كلهم وبقي المؤمنين. في قتال؟ بتردوا عليها يا جماعة، مش بتردوا عليها ليه؟ في قتال؟ مفيش. في جهاد؟ مفيش جهاد، مفيش قتال. هو قاعد رب سبحانه وتعالى، النبي قاعد، هو المؤمنين يجي العذاب ياخد الكفار وخلاص الموضوع خلص. وكمان كان الموضوع ده في صدر رسالة سيدنا موسى نفسه، سيدنا موسى نفسه في الأول لما المؤمنين تعذبوا يسومونهم سوء العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ربنا عمل إيه؟ أغرق فرعون في اليم والموضوع خلص ونجى المؤمنين. في قتال؟ ما فيش قتال. ولوط كده وإبراهيم وكله كده، لكن ابتدى بداية القتال من ساعة ما سيدنا موسى خد بني إسرائيل ومشي بيهم ناحية فلسطين، وكانوا ما بين في سيناء، كان في سيناء في شمال سيناء، فقال يا ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه القتال، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب، ده أول قتال خالص في العالمين، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، ما سمعناش قبل كده إن في حد بيحارب، يعني أنت أول مرة تطلب مننا ما تخلي ربنا يعذبهم وإحنا نخش بكل بساطة كده وخلاص، ها ونخلي الموضوع سهل كده، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا، ما تعودناش على القتال ده ولا سمعنا عنه قبل كده. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. فإذا من الرجلين دول؟ حد يعرف من الرجلين دول؟ قال الرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ها؟ لا هو قيل لأن هو موسى صاحب القصة، قيل بقى أن أخوه اللي هو سيدنا هارون وفتاه مين؟ ويوشع بن نون فتى موسى، الاثنين دول هما اللي قالوا. طبعا يوشع كان فتى ساعتها لسه لم يوحى إليه بعد، وكان سيدنا هارون أكبر من سيدنا موسى بسنة، سيدنا موسى كان أكبر من هارون بسنة، فما لا مش عايزين نخش، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، ما رضيش قتل في سبيل الله، بس راح ربنا ضرب عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، قعدوا تيهين في سينة 40 سنة، تيهين في سينة 40 سنة، تخيل. طبعا دلالة ده يا جماعة، وسيدنا موسى مات في التيه ده، ما كملش في قلب التيه قبل ما تعدي 40 سنة مات، فلما جاءه ملك الموت وتعرفين كلكم القصة، فاقع عينه ضربوا على عينه، سيدنا موسى ضرب ملك الموت على عينه اللي كان بيجيله في صورة راجل، فطالما جاي له في صورة راجل هتجري عليه احداث الايه البشر العادي، ضربتك هتتعور بتجري عليك احداث البشر، ما تقولش ازاي الملك اتعور وازاي الملك تفقع عينه، لا يفقع عينه، حديث البخاري ومسلم، فقع عينه ورجع الى ربه، ارسلتني الى رجل لا يريد الموت مش عايز يموت، فقال ارجع اليه فقل له يضع يده على متن ثوري فله بكل ما غطت به يده بكل شعرات سنة، يعني يعيشوها فوق ظهر الارض، شوف ايدك هتغطي كام الف شعره، هتعيش بكل شعره سنه، خدت بالك؟ فرجع اليه فقال له ذلك، فقال موسى اي ربي ثم ماذا؟ بعد ما عيش 1000 2000 3000 سنة وبعدين؟ قال الله له ثم الموت. ها هتعيش 1000 سنة، هتعيش 2000 سنة، هتعيش 3000 سنة، ثم ماذا؟ ها ما تقولوا يا جماعه، ثم الموت. قال تعالى ثم انكم بعد ذلك لميتون. عجبني جدا، انا هقطع كلامي بس بموضوع كده جميل قراته، واحد كاتب كده 2.5 كلمة والله، بس يعني فيهم العبره، هب ان قال لك كده، هب انك يعني تخرجت من افضل الجامعات واشتغلت في احسن الوظائف واخذت افضل المرتبات وتزوجت افضل النساء وانجبت افضل الابناء وتخرجوا جميعهم افضل تخريج وكنت عايش في أفضل البيوت وبتركب أحسن العربيات، ثم مت بعد ذلك، ألهذا خلقت؟ ألهذا خلقت؟ أنت اتخلقت عشان ده؟ عشان تركب أحسن وتتجوز أجمل وتعيش في أوسع هو ده الموضوع يعني؟ اللي ربنا خلقك عشان هب إن ربنا متعك كل المتعة دي، وأنا قلتها في خطبة الجمعة اللي فاتت، أرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا. ربنا اللي بيرد بيقول للناس إيه، وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له أرأيت، دي خطاب للنبي، أرأيت يا محمد يعني، أرأيت إن متعناهم سنين كل أنواع المتع اللي أنت متتخيلها، من مركب لمنكح لمأكل لمشرب لمسكن، كل حاجة حلوة وخدت المتع وقعدت عايش زي الناس اللي كانت بتعيش قديما بيعيشوا 300 و400 و500 سنه و1000 سنه وعشت السنين دي كلها وانت متمتع. ها ارايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون اللي هو ايه الموت ايه اللي هيحصل ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون كل المتع دي ولا حاجه. ده في حديث يخضك يخضك كده صحيح مسلم قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس بأنعم أهل الأرض أو قال في قول أهل الدنيا يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة وهو من أهل النار. أنعم واحد يتنعم في الدنيا بس من أهل النار فيغمس في النار غمسة غمسة واحدة ويطلع لمسة كده ثم يقال أنعم واحد عاش مش هقول لك قارون لا قارون فيه كان فيه ناس أنعم منه قارون اللي كان بيشيل المفتاح المفاتيح 9 تنفار يشيلوا المفاتيح مش قادرين يشيلوها ها وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة جيب كده 19 تنفار بيلعبوا كمال أجسام عشان يشيلوا المفاتيح اللي هي مفاتيح الخزائن يعني كل مفتاح مثلا المفتاح الواحد مثلا مفتاح مسجد زي ده المسجد ده مليان ذهب المسجد اللي مليان ذهب ده ليه كم مفتاح في المفاتيح ليه مفتاح واحد بس مفتاح واحد بيشيل كل الذهب ده امال المفاتيح دي كل مفتاح بيشيل قد ايه بالك ربنا بيضرب بيه المثل ان مفاتيحه لتنوء يعني الناس اللي بتلعب كمال اجسام دي وعشر تنفار ومش قادرين يشيلوا المفاتيح مش الذهب المفاتيح مش قادرين يشيلوا المفاتيح لتنوء بالعصبه اولي القوه في انعم منه في انعم منه ربنا ذكر كده في الايه اللي بعدها قال اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا اغنى منه كمان يا اغنى منه في اغنى منه ربنا بيقول واكثر جمعا جمع اكتر منه فلوس انعم اهل الدنيا يغمس في النار غمسه ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله ما رأيت نعيما قط. ده أنعم واحد في الدنيا كلها ده أنعم واحد في الدنيا كلها ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط في الدنيا؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. الموضوع يا جماعة منتهي ها الموضوع منتهي. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا وصلنا لغاية يدال علينا وندال علينا صح كده؟ هل قتلتموه؟ قال نعم. كيف كان قتالكم لله؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة ايه؟ العاقبة لها. قلنا ان سيدنا موسى اول واحد اتفرض عليه الجهاد ثم كان بعد ذلك في الامم من بعده. يعني جه سيدنا عيسى بالقتال في سبيل الله وبعد كده اتفرض الجهاد على امة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل كده ما كانش في جهاد. السنة اتبدلت يا جماعة. السنة ربنا بدلها سبحانه وتعالى. قال بما يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. نوه له الحته دي لان هو النصارى وعبد الاصنام مشتركين فيها في ايه في تقديس الاباء. قال له لا يعني ايه جابها له كده في النص ده بيقول لنا اتركوا ما يقول آباؤكم. انت واخد بالك من الكلام؟ الاباء يا جماعه الاباء كان عندهم مقدسين قوي معظمين جدا لذلك تلاقي كل الرسل كل اتباع الرسل الذين كفروا بهم يقولوا نفس الكلمه دي كلهم. ده ابهاتنا ما عملوش كده ما كانش موجود ده الموضوع ده في ابهاتنا. هتلاقي سيدنا نوح مثلا تسمع كده في القران الكريم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيأمركم أن تتركوا ما يعبد آباؤكم؟ إيه اللي دخل الآباء في الموضوع؟ أيوة، ما إحنا أبهاتنا سيدنا أبهاتنا بيعبدوا ده، فإحنا على العبادة دي. أنت عارف قصة سورة نوح اللي هي ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا؟ دول كان ناس صالحين. القصة البداية إيه؟ كانت ناس صالحين، فلما ماتوا الناس اتأثرت جدا بموت الصالحين دول، فعملوا لهم خلاص بقى، كانوا الناس بيعملوا لهم صور كده، أول ما نشوفهم نتذكرهم نعبد ربنا، ما بيعبدوهمش، مش بيعبدوا الأصنام، عملوا كده لهم أشكال، أول ما نشوفهم نتذكر عبادة ربنا فنعبد ربنا. فواحدة واحدة ماتوا الناس دي اللي كانت بتعبد ربنا، يشوفوا الصور يعبدوا ربنا، خلاص؟ ماتوا، فجه الشيطان لأبنائهم وأبناء أبنائهم، قالوا له إيه؟ قال لهم إيه؟ قال لهم أبهاتكم كانوا بيعبدوا الأصنام دي، مش بيعبدوا ربنا، لا بيعبدوا الأصنام دي. فخلاص بقى أبهاتنا يعني حاجة فوق العين وفوق الراس، ده احنا ده أبهاتنا. مالك؟ سيدنا إبراهيم برضو لما تسمع كده في القرآن في سورة الشعراء، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك أفعلون. آباءنا كذلك يفعلون. تسمع سيدنا هود كده في سورة الشعراء أيضا، أما رب قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين. دي عبادة أبهاتنا وأجدادنا، نسيبها إزاي؟ سيدنا صالح، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أول كلمة يقولوها آباؤنا دي على طول. خدش سيدنا شعيب كذلك، يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ آباؤنا آباؤنا آباؤنا. وربنا يخلق خاصلك في أي سورة الزخرف يقولك إيه؟ وما أرسل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. خلص لك ربنا، قال لك ما فيش رسول، قول لنفسك ما فيش رسول جي قبل منك إلا القوم قالوا له نفس الكلمة، إن وجدنا آباءنا على أمة، على دين يعني، وإحنا هنمشي على الدين ده. يبقى لك أنت، فهو بينوه له الحتة دي، يقول له يقول اتركوا ما يعبد آباؤكم، أنا نترك ما يعبد آباؤنا؟ ده كلام برضه. فقال هرقل لترجمانه قل له، خلص خلص الأسئلة عشرة جدا، قل له إن كان ما تقول حقا اللي أنت قلته ده صح فسوف يملك موضع قدمي هاتين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيمسك موضع، وطبعا هو قاعد فين ساعتها يا جماعة؟ هو قاعد في إلياء، إلياء دي اللي هي بيت المقدس اللي هي فلسطين، لأن إحنا عندنا الشام، الشام عبارة عن أربع دول، إيه هم؟ فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، وجزء صغير من تركيا، دي اسمها الشام يا جماعة، اسمها إيه؟ الشام. فهو قاعد فين ساعتها؟ ربنا نصره كان قاعد في فلسطين، يعني هو حلف اللي يمشي من سوريا لأن كان موطن الملك بتاعه في حمص في سوريا، ده المكان اللي هو فيه القصر الملكي، يعني كان فين القصر الملكي ده؟ كان في سوريا. فحلف لما ربنا نصره حلف ان هو يمشي لغايه فلسطين مشي، فمشي فعلا، فكانوا الكلام ده فلسطين. فقال له سوف يملك، يعني نبي الاسلام ده هيفتح فلسطين دي وهيفتح الشام كلها. كان ولا لم يكن يا جماعه؟ كان ولا لم يكن؟ كان، فتح فعلا. إن كان ما تقول حقا فسوف يملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، أنا كنت عارف أنه هو خارج، أعلم الناس يا جماعة في الروم هو الملك بتاعهم، أعلم واحد فيهم هو اللي بيخلوه ملك، عنده علم بقى، تعرف تسمع كده في لما تقرأ، اقرأ قصة سيدنا سلمان الفارسي، عد على آخر الرهبان النصارى اللي كانوا ماشيين على الصراط المستقيم على الدين الإسلامي القويم، فآخر واحد قال له، قال سيدنا سلمان الفارسي أنت أدركك زمان نبي هيخرج في الزمن ده بين هذه النخلات فاذهب فكن هناك. فسيدنا سلمان حب يسافر لغاية المدينة النخلات، يعني المدينة يعني يسرب، حب يسافر يقعد جنب يثرب او يقعد فيها، لان اخر حبر مات من احبار النصارى وكان رجل متقي لله عز وجل وكان رجل على حق، قال له في نبي هيخرج في الزمن ده. العلم ده كان عند مين؟ عند هرقل ملك الروم، لانه كان من علماء النصارى ملك الروم هذا هرقل. قال له انا كنت اعلم انه خارج، انا عارف انه يخرج في الزمن ده، بس لم اكن اظن انه منكم، ولا انت ولا غيرك من النصارى ولا غيرك من اليهود. كان الاول بيستفتحوا على المسلمين ان في نبي هيخرج وهيبقى معانا لما حد يتخانق في المدينه المنوره اللي هي يثرب، لما حد يتخانق مع اليهود، لان اليهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظه دول كانوا قاعدين، والاوس والخزرج في المدينه قاعدين مستقبلينهم، دول لهم بيوت ودول لهم بيوت. لما يجوا يتخانقوا مع بعض اليهود تقول الجماعه بتاعت يثرب ايه؟ بتاعت المدينه، ادركنا زمان نبي، زمن ده زمن نبي، وسياتينا وسنقاتلكم معه، هنقتلكم معه، هيجي وهنقتلكم معه. هم كانوا كل تخيلهم ان هو هيجي منين؟ من اليهود. والنصارى كل تخيلهم هيجي منين؟ من النصارى، من بني اسرائيل. ربنا عشان كده سطر ذلك في كتابه، ها؟ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، كان هم اول حاجه بيقولوا نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. آية تانية، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحوا عليهم في نبي هيجي، يستفتحون على الذين كفروا في نبي هيجي وهنقتلكم مع النبي ده وهنقتلكم. فلما جاءهم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهو قال له أنا لم أكن أظن أنه منكم، أنا متأكد أنه يخرج، بس لم أكن أظن أنه من العرب، لم أكن أظن. يا جماعة ما كانش ليهم ذكر قبل النبي، والله والله العظيم ما كان ليهم ذكر قبل النبي خالص، كان كل الذكر لمين؟ الروم وفارس والحبشة النجاشي في أثيوبيا بس، دي القوة اللي في الأرض. أي حد تاني ده شوية رعاع قاعدين بيرعوا الغنم في الصحراء، خليهم يأكلوا ويشربوا، تاخد بالك؟ المساكين دول قاعدين كده بنين خيام وحاجات، وخليهم ما لهمش ذكر أصلا. لم أكن أظن أنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتدشمت لقاءه. الكلمة دي تجشمت لقاءه يعني تكلفت للقائه، كلفت نفسي ورحت له. لو أعلم أني أخلص إليه، يعني إيه بقى حضرتك أعلم أني أنا متأكد؟ خارج الصحيح بقى يا جماعة، قال للذي جاء بالكتاب ويحك، قال له ويحك والله إني لأعلم أنه نبي ولكني أخشى الروم على نفسي، أنا خايف على نفسي من الروم. كان في واحد اللي هو بعته في آخر الحديث دون اسمه دغاطر، دغاطر ده يا جماعة كان راجل من علماء النصارى الربانيين، فبلغوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان طبعا أتباعه كلهم العالم بتاعهم والراهب بتاعهم الكبير بتاعهم. فلما خرج وقال لهم يا قوم لقد ظهر أحمد وخرج وبعث الله أحمد، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، راح دخلوا عليه راح قتلين. فصاحبنا مين؟ هرقل سمع بعد الحادثة دي عن الفرق، سمع، فهو متأكد إن هو لو قال كده للروم إن أنا أمنت هيعملوا فيه إيه؟ هيقتلوه. قال ويحك إني والله أعلم إنه لنبي ولكني أخشى الروم على نفسي. فأنا نفس الكلمة اللي بقوله، لو أعلم أني أخلص إليه أهرب كده، لو أعرف أهرب وأخلص إليه، لو أنا متأكد أن أعرف أخلص بنفسي وأنجو بنفسي وأسافر بنفسي، والله لتدشمت لقاءه لتكلفت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. أنا مش عايز أروح له، ده كناية على إن هو مش عايز منه لا إمارة ولا عايز منه ملك، أنا يكفيني بس إن أنا أقعد تحت رجله وأبقى خدام لي، أغسل بس عن قدميه. ده ملك الروم يا جماعة، ده ملك الروم، خد بال حضرتك. ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل، هات الكتاب قدامهم بقى الجماعة العرب قاعدين قدام أبو سفيان وصحابه، راح قال هذا الكتاب وراح قرأ الكتاب. ليه ابن أخته كده أزرق أصفر مسك الكتاب، ف فلما فتحه قال لا تقرأه لا تقرأه. قال له ليه؟ قال إنه بدأ بنفسه. قال من محمد، ما قالش إلى عظيم الروم ولا إلى ملك الروم. قال لا تقرأنه، اقرأ، ما أنا عايزك تقرأ. فتح الكتاب فإذا به في الكتاب بتاع النبي اللي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السنة أن أنت تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في أي كتاب. كذلك بدأ الله عز وجل في جميع السور بسم الله. وسيدنا سليمان لما كان بدأ كتابه لملكة بلقيس كتب إيه؟ وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد معناها يعني ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فتبدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على من اتبع الهدى. أول كلمة قل إزاي النبي يبدأ غير المسلمين بالسلام وقد نهى النبي عن ذلك؟ مش قال لا تبدأوهم، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام؟ مش النبي كده؟ لك هو ما بدأهمش في الحقيقة بالسلام، ما بدأش بالسلام، هو قال سلام على إيه؟ على من اتبع الهدى. فما قال لهمش سلام عليكم، هم ما بدأش. أنت لو أنت متبع الهدى فسلام عليك، ومعناها إن أنا بأمنك مني لو أنت اتبعت الهدى، لو ما اتبعتش الهدى بقى ما تأمنش مني، ده معنى الكلام. قال تعالى على سيدنا موسى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. والسلام على من اتبع الهدى. قال النبي ما قالوش السلام عليكم، ده هو بيبدأهم بيقول السلام يعني أنا ليك مني الأمان لو أنت أمنت. واحنا بنقول دي يا جماعه بعض الناس اللي بي يعني ايه بيعمل نفسه فلحوص قوي وفيلسوف قوي، يخش على جماعه سلام على من اتبع الهدى، التحيه دي لا تجوز، انت مش داخل على نصارى، انت كده اسمك في الشرع بتهمز وبتلمز بالمسلمين، ده مسلم، المفروض ما تقولش سلام على من اتبع الهدى، قول له سلام عليكم. ماشي، سلام على من اتبع الهدى. اما بعد، قال له من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. من محمد يبدأ السنة في الكتاب، أنت تبدأ بنفسك، من مثلا من أبو همام إلى فلان ابن فلان كده، كتب الزمان بتتخرج كده كلها بقى، والخلفاء الراشدين كلهم كانوا بيكتبوا كتب كده، من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى النقفوري كلب الروم، يا ابن الكافرة الأمر ما ترى لا ما تسمع، لو أرسلن إليك بجيش أوله عندي وآخره عندك. تبقى انت كتب من الى، بس تبدا انت بنفسك من محمد عبد الله ورسوله. طب كده ما فيش ولا سيدنا ولا النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم كان متواضع جدا جدا جدا جدا، لدرجه ان في الصحيحين جاءه رجل فجعل يقول سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس، قال لهم كده لا يستهوينكم الشيطان، قولوا بقولكم إنما أنا عبد الله ورسوله، والله لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. خدت بالك؟ ده برضو من تواضع، لكن على ناحية سيد فهو نفسه سيد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. لكن من تواضعه، شوف التواضع بتاعه، يقول الرجل يقول الكتاب في الكتاب اكتب ايه من محمد، عادي جدا كده من محمد عبد الله ورسوله. جاله رجل بيكلمه فجعل ترتعد فرائصه، فرائصه الحتة اللي هنا دي عمال واقف قدامه كده وعمال ايه عمال يعمل كده كأنه واقف قدام ملك. فالنبي شافه كده راح قال له ايه؟ قال له هدئ من نفسك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. ها؟ هدئ من نفسك بالراحة شوية على نفسك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، يعني ما كناش أغنياء ولا حاجة، احنا كنا فقراء وكنا بناكل إيه؟ اللحم المجفف، مش اللحم الطازة، مش لاقيين طازة فبناكل يجففوا لحم فاسمه قديد، اسمه إيه؟ اللحم المجفف ده اسمه قديد. فهدئ من نفسك أنا ابن امرأة، ولما فرشوا له حاجة كده يأكل عليها يقعد عليها زي أريكة كده يقعد عليها عشان يأكل، راح جلس على الأرض قال إنما آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، إنما أنا عبد الله ورسوله. فاتبال حضرتك من تواضعه صلى الله عليه وسلم يقول لك من قال إن يونس ابن متى كذب، من قال إن يونس ابن متى، من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. اللي يقول علي أنا على النبي صلى الله عليه وسلم إني أنا خير من يونس بن مكة، طب هو خير منه ولا مش خير منه يا جماعة؟ هو خير من الأنبياء جميعا، هو سيدهم جميعا. لو بس هو يبقى من تواضع بتاعه يقول إيه؟ اللي يقول إني أنا خير من يونس بن مكة فقد كذب. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى ولو لبست في السجن ما لبس يوسف لأجبت الداعي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. شفت كلام التواضع، كل ده كلام فيه تواضع يا جماعة. يقول لك لو حد هيشك ويفكر يشك في إبراهيم في إيمان سيدنا إبراهيم إن هو قال لربنا أرني كيف تحيي الموتى فشك في أنا الأول، لك أن تتخيل شك في نحن أحق بالشك من إبراهيم. لو انت هتشك طبعا لا يشك في سيدنا ابراهيم ابدا، ده مثل قول الله عز وجل قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، ده لو كان هو ملوش ولد، بس ربنا ضربها ضرب مثال في القران لو كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، لو ابراهيم هيتشك فيه لا شكوا فيا انا الاول. ويقول لك عن سيدنا يوسف ولو بص قمه التواضع والله يا جماعه، ولو لبست في السجن ما لبس يوسف لأجبت الداعي. يعني ايه انت مش فاهمين حاجه؟ مش سيدنا يوسف لما كان في السجن وجاله الداعي اول رسول جاله في اول مره قال له كلم الملك عايزك، سيدنا يوسف طلع معاه ولا ما طلعش؟ ما طلعش. قال ارجع فساله ايه؟ ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن. النبي يقول لك لو انا بقى مكانه مش هبقى حليم زي سيدنا يوسف كده، مش هيبقى تقيل زي بيمدح سيدنا يوسف بيمدحه، مش هبقى حليم زيه كده، مش هبقى تقيل زيه كده، مش هبقى راسي زيه، اول ما يجيني هطلع على طول. يا على التواضع. كانت البنت المجنونه في المدينه في عقلها شيء، تاخذ بيده صلى الله عليه وسلم يا جماعه، تاخذ بيده بتلف بيه المدينه كلها ما يسيبش ايدها غير لما هي تسيب ايده. ها واحده فعلها شيء تلف بيه المدينة وكل تقعد يلف، يقعد يلف معاها في المدينة، يقعد يلف معاها. شفت عمرك راجل كبير محترم يمشي في الشارع يسلم على العيال الصغيرين؟ تلاقيه راجل محترم محترم. النبي كان بيعمل كده من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يمشي في الشارع يسلم على عيل صغير كل ويروح لواحد صغير خالص يقول له أبا إيه؟ أبا عمير ما فعل النغير، يكلمه كده ويدعبه. ده قمة التواضع صلى الله عليه وسلم. قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم، ما قالوش ليه إلى هرقل ملك الروم، قال لك لأن هو ممزوع الملك بحكم الإسلام، لما الإسلام جه مفيش أي ملك جه ملك على ظهر الأرض. فطب يقولها له كده إلى هرقل وخلاص؟ قال لك لا، قال له برضه كلمة ترقى قلبه شوية، إلى هرقل إيه؟ عظيم الروم. أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وإحنا عندنا في الكلمة دي في دليل من القرآن ومن السنة، آية وحديث بتدل إن واحد نصراني أو يهودي وأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم بياخد أجره مرتين. نبدأ بالآية بعد كده نقول الحديث. الآية في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب، هم من أهل الكتاب يهود والنصارى، الذين آتيناهم الكتاب، اللهم ذكرنا، هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. دي الآية سورة القصص. أما الحديث فرواه الإمام البخاري ومسلم متفق على صحته من حديث أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. خد بالك يا جماعة، هو اللي بيقول محمد، يعني بعض الناس يقول لك إيه أنت المفروض تقول لا، في أحاديث لو النبي بيتكلم كلام عن السيادة، إن أنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وفي القول. لو في الأحاديث ثلاث حاجات ما ينفعش تسيد النبي فيهم، في ثلاث أشياء: إذا كان النبي بيتحدث عن نفسه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حد من المشركين بيقول اسمه، حد من المشركين بيقول اسمه، خدت بالك أنت؟ والثالثة إذا ناداه رب. يعني ما ينفعش يا جماعة أكون بتحدث على لسان النبي ويطرق باب الجنة. مرة كده بقول إيه، طرق النبي باب الجنة، تمام؟ فقال خازن الجنة من؟ فقال محمد، قال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ده حديث ينفع أنا أقول النبي يطرق باب الجنة والراح الخازن قال من؟ فراح قال أنا سيدنا محمد. تنفع؟ ما ينفع. لازم أقول إيه؟ قال أنا محمد، لأن هو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ما ينفعش يقول أنا على نفسه، ده هو متواضع ما بيقولش على نفسه أنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. ولو يجي حد من المشركين مثلا بيكلمه زي أبو جهل، فأقوم جايب حديث فيه ذكر أبو جهل للنبي، فقال له مثلا إيه، يا محمد الله أمرك بهذا، ما ينفعش أروح أقول لك إيه، فقال أبو جهل يا سيدنا محمد الله أمرك بهذا، هو أبو جهل قال له يا سيدنا؟ ها؟ فما ينفعش بتكلم عن نفسه او حد من المشركين بيكلمه، ما ينفعش انت ايه تحط كلمه سيده، تقول الحديث كما انزل، خدت بالك؟ فثلاثه لهم اجران: رجل امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ورجل او العبد المملوك الذي ادى حق الله وحق مواليه. عبد مش حر، فادى حق ربنا وادى حق المواليه. والثالث مين؟ قال رجل كانت عنده أمة فأحسن تأديبها وأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. فعشان كده النبي بيقول لهرقل في الخطاب إيه؟ أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين اللي هم الفلاحين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ومع إن مسلمون دي نتكلم إن شاء الله غدا في أول الافتتاحية، ونثبت إن كل الأديان التي جاء بها الرسل كلها تحمل اسم الإسلام. كل الأديان اللي جات أديان بتقول إحنا مسلمون من أول آدم إلى قيام الساعة. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل منا الصيام والقيامة وقراءة القرآن وصالح الأعمال. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.